لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم: الإسراء والمعراج. يتكلم في هذا الفصل عن معجزة الإسراء والمعراج التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. يقول: المراد بالإسراء توجه النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، والمراد بالمعراج صعوده صلى الله عليه وسلم إلى العالم العلوي، وكان ذلك بجسده الشريف وروحه الأطهر. الإسراء الكلمة في الأصل، يقال سرى فلان، المقصود بذلك السير ليلا. السير بالليل يسمى إسراء، الإسراء. وسميت السرية كذلك، يقال سرية لأنها تسير بالليل وتكمن بالنهار. سميت السرية كذلك لأنها تسير بالليل وتكمن بالنهار حتى تلقى العدو. لذلك يقول: المراد بالإسراء توجه النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، لأن الإسراء يكون بالليل. نعم. هناك أسرى بعبده، يبقى هذا يكون متعديا، وهناك سرى يكون لازما. يقول: والمراد بالمعراج صعوده صلى الله عليه وسلم إلى العالم العلوي. المعراج الصعود، كما في قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج تصعد. يقول: والإسراء مذكور في القرآن في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية دليل لما ذكره الشيخ منذ قليل لما قال: وكان ذلك بجسده الشريف وروحه الأطهر. البعض يقول الإسراء كان بالروح فقط، يعني مثل الرؤى، إنسان وهو نائم رأى رؤية في المنام. هل الإسراء كان بالروح فقط، الإسراء والمعراج؟ لا، بل كان بالجسد والروح، والآية تدل على ذلك. كيف؟ أول ما جاء في الآية: سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان، هذه تنزيه لله سبحانه وتعالى عن النقص وتمجيد له سبحانه وتعالى، لأنه أجرى هذه المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الشاهد قبل أن تكتب: هل الرؤية المنامية فيها إعجاز؟ الرؤية المنامية، أنت لا تسمع، الرؤية في النوم هل فيها إعجاز؟ لا، أي إنسان تحدث له وهو نائم يرى شيئا في النوم، وقد يحصل ويحدث وقد لا. لكن لما كان الإسراء والمعراج بجسد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه معجزة. لذلك بدأت السورة بالتسبيح، هذا أول شاهد. الثاني في قوله تعالى: بعبده، لم يقل بروحه. نعم، والعبد يشمل الروح والجسد، قال بعبده، والعبد تشمل الروح والجسد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والدليل الثالث إنكار المشركين لها، لو كانت رؤيا منامية لما أنكروه، بل ردت بعض من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بسببها، كما سنرى بعض المسلمين الذين لم يستقروا في الإسلام ولم تثبت أقدامهم في الإسلام لم يصدقوا ذلك وارتد بعضهم. لو كانت رؤيا منامية لما أنكرها المشركون ولما ارتد بسببها من ارتد. الدليل الرابع ما جاء في السنة، السنة بيّنت أن ذلك كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكر المصنف بعد قليل. يقول أما المعراج فقيل هو مذكور في سورة النجم من آياتها 17-18، وقيل المذكور في هذه الآيات غير المعراج، بل هناك في سورة النجم بالفعل إشارة إلى المعراج كما سيأتي. قال واختلف في وقت الإسراء والمعراج، فقيل في السنة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل 25 من النبوة، وقيل في 27 من رجب 10 من النبوة، وقيل 17 رمضان 12 من النبوة، وقيل في المحرم، وقيل في 17 من ربيع الأول 13 من النبوة. لم يأتي دليل صحيح يبين لنا متى كانت واقعة الإسراء والمعراج، لكن هي نقول كانت والنبي بمكة قبل الإيه؟ الهجرة، كانت بمكة قبل الهجرة. أما أنها كانت في شهر رجب فلا دليل على ذلك، تحديد السنة على التعيين أيضا لا دليل على ذلك. ثم لو اجتهد بعض أهل العلم في تحديد ذلك وبيانه نقول لا فائدة تعود علينا من وراء ذلك، لأننا لا يشرع لنا أن نخص هذا اليوم بشيء من التعبد أو الاحتفال كما يفعل البعض، لك نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونحتفل بذكرى الإسراء والمعراج وكذا وكذا. نقول لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لفعله الصحابة أبو بكر عمر عثمان علي إلى آخرهم. هذه المناسبات وتلك الأيام نعم أيام من أيام الله ومناسبات عظيمة مجيدة فيها الكثير من العبر والعظات والدروس، ولكن لا يشرع الاحتفال بها ولا يشرع اتخاذ يومها عيدا كما يفعل الناس. يقول أما تفصيل القصة فملخص الروايات الصحيحة أن جبريل عليه السلام جاء بالبراق. إيه تعريف البراق؟ يقول وهو دابة فوق الحمار ودون البغل، فوق الحمار يعني في الحجم يعني، ودون البغل يعني أقل، دون يعني أقل، فوق يعني أكبر، ودون يعني أقل، يضع حافره عند منتهى بصره أو عند منتهى طرفه. يضع حافره، الحافر ما يكون في قدم الحيوان، تعرف أنت في قدمك ماذا يوجد في قدمك حينما تخرج إلى الشارع؟ الشبشب، الحذاء، تمام؟ طب الحذاء الذي يكون في رجل الحيوان اسمه الحافر، تعرفونه؟ الأصمر هذا الذي يخرج من الرجل حينما يذبح الحيوان يعني، هذا يسمى الحافر. يضع حافره عند منتهى طرفه، هذا دليل على إيه؟ سعة الخطو، يعني الحافر يوضع عند منتهى الطرف، أنت لو وقفت في مكان فضاء بصرك يأتي بمسافة بعيدة، هل تستطيع أن تضع رجلك عند منتهى البصر؟ لا يمكن. البراق هذه الدابة يضع الحافر عند منتهى الطرف، هذا يدل على سعة الخطوة، خطوة واسعة جدا. لا من العظم، هو الحيوان في شيء حديد؟ لا لا لا لا لا، هذه تسمى الحدوة، حدوة، حدوة الفرس أو حدوة الحصان. هو سمي كذلك لأنه يحتفر به الأرض، يعني الحيوان بهذا العظم ربما يحتفر في الأرض يحفر، لذلك يسمى الإيه؟ الحافر. يضع حافره عند منتهى طرفه. يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد الحرام. بالمسجد الحرام، ما المقصود بالمسجد الحرام؟ هل كان في المسجد يعني بجوار الكعبة؟ في بيت، ها؟ في بيت أم أيمن حاضنته. طيب، هنا قالت الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا مما استدل به جمهور أهل العلم على أن الصلاة في مكة كلها تضاعف، لأن الآية قالت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وهو لم يكن في المسجد وإنما كان في بيت أم أيمن. قالوا: فالآية أطلقت المسجد الحرام، أدخلت البيت في مسمى المسجد الحرام، فأي مكان في مكة صلى فيه الإنسان يضاعف له الأجر. وهناك قول آخر قالوا: المضاعفة إنما تكون في حدود المسجد فقط، المسجد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد الكعبة، صلاة في مسجد الكعبة خير من 100,000 صلاة فيما سوى، أو كما قال. قالوا: إذن الصلاة لابد حتى يضاعف الثواب أن تكون في حدود المسجد، خارج المسجد ثوابها صلاة واحدة، واضح؟ أما المضاعفة إنما تكون إذا كان الإنسان داخل الإيه؟ المسجد. والمسألة محل خلاف مشهور بين أهل العلم، لكن هذه الآية مما يستدلون به. قالوا: لأن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد، والآية قالت من المسجد الحرام، فدل على أن مكة كلها لها نفس الحكم، وهو حكم المضاعفة يعني للثواب والأجر. ولعل القول الثاني هو الراجح، والله أعلم، أن المضاعفة إنما تكون في حدود الإيه؟ المسجد الحرام. المسجد زي مسجدنا كده، زي المسجد ده كده، لا ولا السور كمان، المسجد بس. لا، لو الصفوف متصلة، يعني بعض الناس ربما يقف يصلي خارج المسجد والمسجد فيه مساحات فارغة، واضح؟ لكن لو امتلأ المسجد واتصلت الصفوف حتى امتلأت الساحات، فبعض العلماء يقول هذا يكون له ثواب المضاعفة أيضا. لكن الإنسان بلا شك كلما اقترب من البيت واقترب من الكعبة يكون السلام، لا شك أنه يكون أفضل في الثواب والأجر، حتى ولو كان يأخذ بقول الجمهور. يقول: فركبه حتى أتى بيت المقدس ومعه جبريل، فربطه بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. يعني لما أتى بيت المقدس ربط الدب أو البراق هذا في حلقة موجودة في الصخرة التي لازالت هناك، حلقة يربط فيها الأنبياء يعني دوابهم. ثم دخل المسجد فصلى فيه ركعتين. يعني من ذهب إلى هناك من الأنبياء، من ذهب إلى هذا المكان من الأنبياء. ثم دخل المسجد فصلى فيه ركعتين أما فيهما بالأنبياء، يعني كان إماما لسائر الأنبياء هو صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان فضل وشرف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الرسل وأفضل الأنبياء. ثم أتاه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار اللبن، فقال جبريل: أصبت الفطرة، هديت وهديت أمتك، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. غوت من الغواية، الضلال والانحراف، غوت من الغواية وهي الضلال والانحراف. الأنبياء يعني الذين كانوا في هذا المكان أو ذهبوا لهذا المكان، لا يلزم الروح ربما بأجساده، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء الدنيا فاستفتح له جبريل ففتح له. استفتح يعني طلب الفتح، كما يقف الإنسان على الباب مثلا فيستفتح. فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه، فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. وعن يمينه يعني عن يمين آدم أسودة إذا نظر إليهم ضحك، وهي أرواح السعداء. وعن يساره أسودة إذا نظر إليهم بكى، وهي أرواح الأشقياء. يقول عن يمينه أسودة، أسودة جمع سواد، والسواد يقال رأيت أسودة يعني يرى الإنسان من بعيد لا تظهر ملامحه ولا معالمه. وعن يساره أسودة، فالأسودة هذه التي عن يمينه هي أرواح السعداء، أرواح السعداء يعني من بني آدم المؤمنين. وعن يساره أسودة يعني يسار، أن يسار آدم عليه السلام أسودة، وهي أرواح الأشقياء. وهنا إشكال يرد عندنا في القرآن، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. وعندنا في السنة في حديث البراء بن عازب أن روح الكافر إذا أخذها الملائكة وارتقوا بها لا تفتح لهم أبواب السماء، بل تطرح روحه من السماء طرحا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. قالوا إذا كانت روح الكافر لا تصعد للسماء فكيف نجمع بين هذا وبين أن أرواح الأشقياء عن يسار آدم عليه السلام؟ فهمتم السؤال؟ فقالوا، أجاب بعض العلماء قال عن يساره لا يلزم أن تكون في السماء، قد تكون عن يساره ولكن فين؟ في الأرض السفلى. وهناك طرق للجمع أخرى. قالوا عن يساره لا يلزم أن تكون في السماء، بل يمكن أن تكون عن يساره ولكن أيضا في الأرض السفلى، يصعد إلى السماء. نعم، أرواح الكفار فقط والمنافقين التي لا تصعد إلى السماء، أما أرواح المؤمنين فتصعد إلى السماء. وشارب الخمر مسلم ولا كافر؟ طيب، مرتكب الكبيرة مسلم. الأشقياء الكفار، نعم، الكفار سواء كانوا الكفار أو المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. قال ثم عرج به إلى السماء الثانية. إيه؟ بكى آدم، ضحك آدم وبكى آدم إذا نظر إلى أرواح السعداء يضحك آدم عليه السلام، وإذا نظر إلى أرواح الأشقياء يبكي آدم عليه السلام. قال ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له جبريل ففتح، فرأى فيها ابني الخالة يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليهما السلام، فسلم عليهما فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. قال ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام وكان قد أعطي شطر الحسن، شطر يعني نصف، فسلم عليه، والحسن يعني الجمال، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة يعني صعد به، فرأى فيها إدريس عليه السلام فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران عليه السلام فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى ابن عمران عليه السلام فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى. بكى يعني موسى، سيدنا موسى الذي بكى. فقيل له: ما يبكيك؟ لماذا تبكي يعني؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. وهذا في إشارة إلى المنافسة في الخير والحرص على زيادة الثواب، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أمة موسى. فموسى عليه السلام يبكي لأن أكثر من يدخل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتمنى ذلك لأمته. فهذا فيه الحرص على الخير والمنافسة في الأجر والحرص على تكثير الثواب، علو الهم، علو همة نبي الله موسى عليه السلام. قال: ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. وكان مسندا ظهره إلى البيت المعمور، يعني إبراهيم مستند إلى الإيه؟ البيت المعمور. ما هو؟ قال: وهو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وهذا يدل على كثرة أعداد الملائكة، يعني في اليوم الواحد 70,000، في الشهر كم، وفي السنة كم، وفي 100 سنة كم، وكل من دخل اليوم لا يدخل غدا ولا يعود. أعداد كثيرة جدا من الملائكة يتعبدون الله عز وجل في هذا البيت، لذلك يسمى البيت المعمور. معمور يعني بالعبادة والطاعة. وهو قد جاء ذكره في القرآن في سورة الطور: والبيت المعمور. وهذا البيت كما سمعتم في السماء السابعة فوق الكعبة، يعني حيال الكعبة، لو سقط لسقط على الكعبة. وإبراهيم عليه السلام أسند ظهره إلى الإيه؟ البيت المعمور، وهو بيت يحج إليه الملائكة ويتعبد فيه الملائكة. قال العلماء: هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، لأن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة، فكان جزاؤه أنه يسند ظهره إلى البيت المعمور في السماء. لا، في السماء، نعم. قال: ثم رفع، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سدرة المنتهى. سدرة شجرة، نوع من أنواع الأشجار يسمى شجر السدر، وتسمى سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يصعد من الأرض وما ينزل من السماء من الأوامر، ثم تأخذها الملائكة، لذلك تسمى سدرة المنتهى، ينتهي إليها ما يصعد من الأرض. ما وصفها؟ قال: فإذا أوراقها كآذان الفيلة، يعني أوراق هذه الشجرة كبيرة كأذن الإيه؟ الفيل. وإذا ثمرها كالقلال، القلال جمع قلة. يقول: أي الجرار الكبيرة، الجرار جمع جرة، الجرة إناء كبير. ثمر هذه الشجرة مثل القلة، وهذا يدل على عظم هذه الشجرة. ثم غشيها، يعني غشي الإيه؟ الشجرة، فراش من ذهب. تعرفون الفراش الذي يطير؟ الفراش عارفينه؟ الذي يكون في الحدائق الملون هذا. الفراش، عليكم السلام، الذي في سدرة، على سدرة المنتهى، من ذهب، ليس كالحشرات التي عندنا. وهذا يدل على عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. وغشيها من أمر الله ما غشيها فتغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. ينعتها يعني يصفها يعني. قال ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة قرب يعني قدر أو أقول بيني وبينك قاب متر يعني قدر مقدار يعني لا نعرف قال فرجع أو فرض عليه على أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة فرجع حتى مر على موسى عليه السلام فقال بما أمرك ربك قال 50 صلاة قال إن أمتك لا تطيق ذلك يعني لا تحتمله شديد عليها كثير ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فالتفت إلى جبريل فأشار أن نعم إن شئت فرجع فوضع عنه 10 ثم مر بموسى فسأله فأخبره فأشار عليه بسؤال التخفيف فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5 ثم مر بموسى عليه السلام فأشار بالرجوع وسؤال التخفيف فقال والله لقد راودت بني إسرائيل على أدنى من هذا فضعفوا عنه وتركوه راودت يعني جربت وعالجت يعني هو حاول مع بني إسرائيل فيما هو أقل من ذلك فما استطاع وهذا في دليل على شرف هذه الأمة وحسن قيامهم بأمر الله دليل على شرف هذه الأمة وحسن قيامهم بأمر الله سبحانه حيقوله قال فضعفوا عنه وتركوه فقال صلى الله عليه وسلم قد استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم فلما بعد نودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هي 50 وهن 50 لا يبدل القول لدي هي 5 يعني 5 صلوات في العدد وهن 50 يعني في الأجر 5 يعني في العدد وهن 50 أي في الأجر وهذا فيه فائدة وهي يسر الشريعة ويعني سعة رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وعظم رحمة الله بهذه الأمة ولو تفكرنا في 50 لظهر لنا ذلك يعني اليوم فيه كم ساعة 24 ساعة طيب لو كان عندنا 50 صلاة كيف تقسم على اليوم والليلة صح في كل ساعة صلاتين صحيح طيب حينما تسمع الأذان وتتوضأ وتنزل إلى المسجد وتصلي وتنتهي الصلاة وتعود حينما تصل إلى البيت تسمع الإيه؟ ها؟ الأذان الإيه؟ الثاني فتتجهز وتنزل تصلي ترجع إلى البيت إذن أنت ستجلس فين؟ في المسجد لن تستطيع أن تفعل شيئا من الإيه؟ من الأعمال فانظر لرحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن خفف عليهم بهذه الصورة قد يسأل سائل فيقول طيب لماذا لم يفرضها من البداية 5 صلوات لماذا افترضها 50 حتى تظهر رحمة الله سبحانه وتعالى ويظهر أثر التخفيف لأنها لو فرضت من البداية 5 صلوات لقال البعض هي كثير ونعم وفي ذلك بيان منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم فائدة أخرى في ذلك بيان منزلة وقدر الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله لأنه سأله فأجاب الله عز وجل سؤاله وخفف عن هذه الأمة قال ثم رجع عليه السلام من ليلته إلى مكة فلما أصبح في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى طبعا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو اختصار لما جاء في الأحاديث الصحيح. لو أردنا نص الأحاديث فارجعوا إلى التفسير، تفسير سورة الإسراء في ابن كثير مثلا، ستجد الإمام ابن كثير أتى بروايات الإسراء والمعراج مع التنبيه على مسألة مهمة، وهي وجود بعض الروايات فيها ضعف، كرواية شريك ابن عبد الله فيها ألفاظ منكرة مخالفة للروايات الصحيحة. الشيخ الألباني رحمه الله له رسالة يتكلم عن ذلك بالتفصيل، رسالة صغيرة بعنوان الإسراء والمعراج، أتى فيها بروايات الإسراء والمعراج ونبه على بعض هذه المخالفات، رسالة بعنوان الإسراء والمعراج للشيخ الألباني رحمه الله. لو أردت الأحاديث ونص الأحاديث فارجع للتفسير ستجد ذلك مبسوطا فيه، لكن الشيخ هنا في هذا الكتاب يعني يأتي بخلاصة هذه الأحاديث حتى يتناسب ذلك مع منهجه في الكتاب. قال: ثم رجع عليه السلام من ليلته إلى مكة المكرمة، فلما أصبح في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه من الإصابة بالضرر يعني. فمنهم من صفق، تصفيق له ضرب اليد بالأخرى يعني متعجبا يعني، ومنهم من وضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا. تعرف الناس يتعجب، يضرب كفا بكف، كالإنسان مثلا حينما يخبر بشيء فتجد بعض الناس يعني يضرب كفا بكف ويتعجب، وبعض الناس يضع يده هكذا حينما يخبر بمصيبة أو بشيء كبير، يضع يده هكذا يعني يستعظم هذا الأمر. يقول: وسعى رجال إلى أبي بكر الصديق وأخبروه الخبر، فقال أي أبو بكر: إن كان قال ذلك فقد صدق. يعني كأنهم ذهبوا إلى أبي بكر يقولون: انظر لصاحبك ماذا يقول، تعال فخذ على يديه كيف يتكلم بهذا الكلام. ففوجئوا برد أبي بكر، قال لهم: إن كان قال ذلك فقد صدق. وقوله إن كان قال ذلك لأنني لا أبني على أي كلام يصلني، إنسان قال لي فلان قال ذلك، لا أخذ هذا الكلام مصدقا، وربما يكون لم يقل، لذلك تجد الصديق قد احتاط فقال إن كان قال ذلك. هو لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصدق الكفار، هو يريد أن يسمع بنفسه، لكنه بين لهم إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه في كل ما يقول، يعني لو كان قال هذا الكلام فقد صدق وقد آمنت بذلك. ولذلك قالوا سمي الصديق من هذا الموقف أو في هذا الموقف لما قال إن كان قال فقد صدق، فأطلق عليه الصديق رضي الله عنه. قالوا: أتصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على أبعد من ذلك، أصدقه على خبر السماء في غدوة أو روحة. يعني يقولون له: كيف تصدق في ذلك؟ إنسان يذهب من بيته إلى بيت المقدس ويصعد إلى السماء ويعود في نفس الليلة، كيف تصدق على ذلك؟ قال: أنا أصدق فيما هو أبعد من ذلك، أكثر من ذلك، وهو أن الوحي يأتيه في غدوة أو روحة، في الصباح وفي المساء أو في آخر النهار. فسمي الصديق. قال: وقام الكفار يمتحنونه. يمتحنون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه أن يصف لهم بيت المقدس ولم يكن رآه قبل ذلك. وهم سألوه أن يصف لهم بيت المقدس لأنهم يعرفون أنه لم يسافر إلى الشام ولم يرى بيت المقدس، فلو كان فعلا قد رآه يستطيع الإيه، ولم تكن هناك أدوات تصوير ولا وسائل اتصال ولا تلفزيونات ولا غير ذلك، يعني حتى في قضية الحج يا إخواني والعمرة الأمر كان يختلف قديما عما هو الآن. يعني أنت ما كنت تستطيع أن ترى الكعبة أبدا إلا بعد أن إيه تسافر وتذهب. لذلك كان الأثر أكثر وأعظم والشوق أكثر من الآن عند البعض، لأنه في هذه الأيام يرى الكعبة ليل نهار، صحيح؟ لكن قديما كان الأمر مختلف. لذلك تجد العلماء في كتبهم كلاما عجيبا وهم يتكلمون عن الشوق إلى الكعبة والحنين لرؤية البيت، وكلما اقتربوا يحاولون النظر من بعيد وهكذا، حتى إذا وصلوا إلى الكعبة تجد الدموع الغزيرة تنهمر من أعينهم شوقا وفرحا برؤية بيت الله سبحانه وتعالى. فلم يكن هناك يعني وسائل لرؤية بيت المقدس إلا أن يذهب الإنسان، والرسول لم يذهب صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. لذلك سألوه أن يصف لهم بيت المقدس. طيب أنتم مثلا قال لكم بعض الناس أنا فعلت كذا وكذا، فقلتم له طيب احكي لنا كيف فعلت أو كيف ذهبت أو صف لنا كذا وكذا، المفروض أنه لو وصف ما الذي يحدث؟ نصدق. الكفار عندهم تعنت عجيب، هم قالوا صف لنا بيت المقدس، طيب وصف لكم، هل آمنوا؟ لا، إلا من شاء الله منه. فجلاه الله له، جلاه يعني ووضحه وأظهره وبينه حتى عاينه، يعني كأنه يراه معاينة. فطفق، طفق يعني أخذ أو بدأ أو شرع. يخبرهم عن آياته، آياته يعني علاماته أو صف بيت المقدس، يعني يصفه لهم بابا بابا وموضعا موضعا. بابا بابا هذه يعني لم يكن للمسجد أبواب في هذا الوقت، وإنما الأبواب كما يقول العلماء الطرق التي تكون بين البيوت. يعني مثلا المسجد ها هو وهذه بيوت، بين البيوت طريق، فالطريق هذا ينتهي إلى المسجد، فيقولون هذا باب بني فلان لأنه في المكان الذي فيه بيوتهم. كذلك المسجد الحرام لم تكن له أبواب، واضح؟ إلا لو كانت له بعض الأبواب، يعني ليس كما هو عليه الآن بلا شك في المسجد الأقصى، شارع، نعم، طريق. قال فلم يستطيعوا أن يردوا عليه، بل قالوا أما النعت فوالله لقد أصاب، يعني نعت إيه صحيح. وسألوه عن عير لهم، عير يعني قافلة، عير يعني قافلة، سألوه عن عير لهم قادمة من الشام، يعني كانت في تجارة، قافلة كانت في التجارة. فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها ووقت قدومها وعن البعير الذي يقدمها. طيب ماذا تنتظرون بعد ذلك؟ يعني هو في طريقه إلى الشام مر على القافلة في الذهاب ومر عليها في الإيه؟ في العودة، وكانت القافلة في طريقها إلى إيه؟ إلى مكة، كانت في طريقها إلى مكة. فأخبرهم بعدد الجمال، معانا ولا إيه؟ عدد الإيه؟ الجمال. وأخبرهم كذلك ببعض الأحوال في القافلة، أنهم قد ضاع منهم بعير ند وشرد والتمسوه حتى أتوا به ونحو ذلك. وأخبرهم عن البعير الذي في المقدمة، يعني في أول القافلة يوجد جمل لونه كذا وكذا، إذن هم إذا خرجوا وانتظروا الإيه؟ القافلة أو العير، فوجدوا هذا الجمل بنفس الوصف، تمام؟ وإذا قدموا وسألوهم ما الذي جرى لكم وأنتم في الطريق، قالوا هرب منا جمل وكذا وكذا. فما المطلوب؟ الإيمان. قال وكان الأمر كما قال، النفس الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث فعلا، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. قال وصبيحة يوم الإسراء جاء جبريل وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلوات الخمس وأوقاتها. وكانت الصلاة قبل ذلك ركعتين في الصباح وركعتين في الإيه؟ في المساء. جاء جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة لأنها فرضت، فأتاه في وقت صلاة الإيه؟ لا، الظهر، أول صلاة صلاها به صلاة الإيه؟ الظهر. ذلك تجد في كتب الفقه يقولون الصلاة الأولى. بعض الطلبة الذي لا يفهم هذه المسألة يقول الصلاة الأولى يعني صلاة الفجر، لا، الصلاة الأولى صلاة الإيه؟ الظهر. قالوا طيب لماذا سميت الصلاة الأولى؟ قالوا لأنها أول صلاة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاة الظهر. تمام. مسألة أخرى، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج أو ليلة المعراج؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح أنه لم يرى ربه رؤية بصرية، وهذا هو الثابت في الأحاديث كما في حديث أبي ذر وحديث عائشة وغيرهما. فأبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا، هل رأيت ربك، يعني ليلة الإيه؟ المعراج، هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، نور أنا أراه، يعني كيف أراه. تمام. وعائشة رضي الله عنها قالت وهي تبين أنه لم يرى رب، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، الافتراء. هتنام ولا إيه؟ الناس بدأت تنام، هو دي واحد اثنين ثلاثة أربعة. من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. طيب البعض يقول طيب ورد عن بعض السلف أنهم قالوا قد رأى ربه كابن عباس مثلا. نقول لم، في الحقيقة لا اختلاف في هذه المسألة بين السلف. كيف وقد قال بعضهم قد رآه وبعضهم قال لم يره؟ نقول الذي قال قد رآه يقصد رآه بفؤاده، والذي قال لم يره يقصد لم يره بعينه. إذن هما في الحقيقة قول إيه؟ قول واحد. لذلك ابن عباس الذي صرح بالرؤية في حديث آخر أو في أثر آخر عنه يقول رآه بفؤاده، إذن يحمل هذا القول على ذاك، فلا تجد خلافا بين الصحابة في هذه المسألة. رآه نعم. إذن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج رؤية بصرية، إنما قال نور أنا أراه، يعني نور الحجاب حال بينه وبين رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. وفي المنام كذلك، رآه في المنام في الرؤية المنامية، الحديث اختصام الملأ الأعلى الصحيح. قال عرض الإسلام على القبائل والأفراد. حديث صحيح ورد ذلك في السنة، الصلاة قبل رحلة الإسراء والمعراج كانت ركعتان في الصباح وركعتان في المساء فقط، ثم بعد افتراض الصلوات الخمس صارت على الحالة المعروفة التي نعرفها الآن. قال كان من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أمره الله بالجهر بالدعوة، دأب يعني عادة، من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شأنه، عادة وشأن. كان من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أمره الله بالجهر بالدعوة أنه كان يخرج في موسم الحج وأيام أسواق العرب إلى منازل القبائل فيدعوهم إلى الإسلام. يعني كان صلى الله عليه وسلم حريصا على دعوة الناس، لم يكن يجلس في بيته حتى يأتيه الناس، بل يخرج بنفسه لدعوة الناس. كثير من الدعاة لا يفعل ذلك وينتظر الناس في المسجد حتى يأتيه الناس، بل عليك إذا استطعت أن تخرج للناس في الأسواق وفي الطرقات وتدعوهم وتكلمهم وتعلمهم الدين افعل، وهذا ربما يكون أوقع من الجلوس في المسجد، لأن المسجد ربما لا يدخله أكثر الناس. يمكن أن تقف في مكان معين ومحدد في الطريق، أو تجلس وتتكلم والناس يسمعون، يجلس لك بعض الناس يسمعون، ومن يمر سيسمع ربما، أو تأخذ بعض مكبرات الصوت في بعض الأسواق وتذكر للناس في 5 دقائق تذكرة عن الله سبحانه وتعالى وعن الوظيفة التي خلقنا الله لأجله، لأنه ليس كل الناس يأتي المسجد. فلذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج للناس في الأسواق وفي مواسم الحج، ويذهب للقبائل ويدعوهم إلى الإسلام. قال: وأشهر أسواق العرب في الجاهلية وأقربها إلى مكة 3: عكاظ ومجنة وذو المجاز. عكاظ ومجنة وذو المجاز، هذه أسماء أسواق، مثل ما يقول مثلا سوق المعهد الديني وسوق المنشية وسوق كذا، أسواق مشهورة، فكذلك عندهم كانت هناك أسواق مشهورة. قال: وعكاظ قرية بين نخلة والطائف. نخلة اسم مكان والطائف معروف، كانوا يقيمون بها السوق من أول شهر ذي القعدة إلى 20 منه. يعني سوق عكاظ، عكاظ هذا كان يقام في شهر ذي القعدة، من 1 ذي القعدة ليوم كام؟ 20. ثم ينتقلون منها إلى مجنة فيقيمون بها السوق إلى نهاية شهر ذي القعدة. طيب، وهي موضع في وادي مر الظهران أسفل مكة، يعني مكان هذا السوق يعني يصفه. وأما ذو المجاز فهو خلف جبل عرفة، أي خلف جبل الرحمة. جبل عرفة طبعا تعرفون في الحج من أركان الحج الوقوف بإيه؟ بعرفة. والوقوف لا يعني الوقوف أن يظل الإنسان واقفا، بل المقصود بالوقوف أن يكون الإنسان في المكان المحدد المعروف بعرفات، وعرفات لها حدود يوضع، يعني موجود. يعني جبريل لما نزل أعلم إبراهيم بالمناسك، أعلم إبراهيم عليه السلام المناسك، هذه منى وهذه عرفات وهذه مزدلفة وكذا، وهذه حدود الحرم. فكان يقول له أعرفت، فيقول عرفت، قال العلماء فسميت عرفات لأجل ذلك. تمام. وعرفة ليس من الحرم، عرفة ليس من الحرم بل من الحل، مركزين؟ تمام. وفي عرفة جبل يسمى جبل الرحمة، هذا إطلاق الناس، من إطلاق الناس عليه، لكن هو في الأصل اسمه جبل إلال. عارفون كلمة هلال؟ بدل الهاء همز، إلال. تمام. والناس أطلقت عليه بعد ذلك جبل الرحمة، لأن هذا الموطن يقف الناس فيه ويتضرعون ويدعون وتتنزل عليهم الرحمات. وليس من السنة صعود الجبل كما يظن الناس، في الحج الناس تصعد جبل الرحمة هذا أو جبل عرفة ويظنون أن هذا أفضل، لا، ليس من السنة. بل الرسول وقف أسفل الجبل عند الصخرات المفترشات أسفل الجبل، وجعل الجبل بينه وبين القبلة، هذه السنة. يقول: فكانوا يقيمون سوق ذي المجاز خلف جبل عرفة، أي خلف جبل الرحمة، وكانوا يقيمون هناك السوق من أول ذي الحجة إلى 8 منه، ثم يتفرعون لأداء مناسك الحج، لأن الحج يبدأ من اليوم 8، وذلك بالذهاب لمنى والإقامة فيها اليوم 8 كله من الضحى، فيصلي الحاج في منى الصلوات 5، كل صلاة في وقتها ولكن قصرا، يقصر الظهر والعصر والعشاء والمغرب يصليها 3، والفجر يصليها 2. وهذه سنة، يعني الإقامة في منى في اليوم 8 ليست من واجبات الحج ولا من أركانه، بل من الإيه؟ من السنن. قال: وممن أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وعرض عليهم نفسه ليؤوه وينصروه بنو عامر ابن صعصعة. يعني يذكر لنا هنا بعض القبائل الذين ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليؤووه. الإيواء بمعنى الإيه؟ الحماية، يأخذه ويحميه ويحفظه ويدافع عنه. ليؤووه من الإيواء، وهو الضم والحماية والدفاع ونحو ذلك. وينصروه. من يعني ما أسماء القبائل التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول بنو عامر ابن صعصع، وبنو محارب ابن خصفة، وبنو فزارة وغسان ومرة، وبنو حنيفة، وبنو سليم، وبنو عبس، وبنو نصر، وبنو البكاء أو البكاء لا أعرف، وكندة، كندة وكلب، أسماء قبائل. وبنو الحارث ابن كعب، وعذرة، والحضارمة. فلم يستجب له منهم أحد، يعني كل هؤلاء ذهب إليهم ودعاهم ولم إيه؟ ولم يستجيبوا. ولكنه اختلفوا في أساليب ردودهم كيف ردوا عليه. فمنهم من رد عليه ردا جميلا، ومنهم من اشترط لنفسه أن تكون له الرئاسة بعده، إنه يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعده في الإيه؟ في الحكم يعني. ومنهم من قال أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك، يعني كأنه يرد ولكن بهذا الأسلوب، يعني يقول لو كنت صادقا لاتبعك إيه؟ أهلك وقبيلتك وعشيرتك، لأنهم أعلم الناس بك، فلما لم يتبعوك فكيف تريدون أن نتبعك. ومنهم من رد عليه ردا قبيحا، وكان بنو حنيفة رهط مسيلمة، رهط يعني إيه؟ جماعة وقوم وعشيرة. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ كان بنو حنيفة رهط مسيلمة الكذاب أقبحهم ردا، يعني أقبح هذه القبائل في الرد على النبي صلى الله عليه وسلم. مين؟ ها؟ بنو حنيفة. قال وقدر الله أن يؤمن رجال من غير أهل مكة في الزمن الذي كانت الدعوة تمر فيه بأصعب مراحلها في مكة، فكانوا كجذوة أمل أضاءت في ظلام اليأس. يعني آمن بعض الناس من غير أهل مكة، فكانوا كجذوة أمل. جذوة يعني جذب، يعني لا، جذوة من النار لعلكم تصطلون، شعبة وقطعة يأتي إلى النار المتقدة ويأخذ منها جزءا يشعل به النار، تمام؟ كجذوة أمل أضاءت في ظلام اليأس. ظلام اليأس بسبب كفر القبائل هذه وتكذيب أهل مكة، فلما آمن هؤلاء كانوا كالنور الذي أضاء في هذا الظلام. منهم من الصحابة الذين آمنوا معايا، واحد سويد ابن الصامت، كان شاعرا لبيبا، يعني لبيبا ذكيا، من سكان يثرب، يسمى بالكامل، يعني كانوا يطلقون عليه فلان هذا الكامل. ليه؟ لشرفه وشعره، كان رجل له مكانة ووجاهة. يعني أتى مكة حاجا أو معتمرا، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فعرض هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة لقمان. لقمان هذا الرجل الصالح، فكانت حكمه معروفة، فكان هذا الرجل عنده بعض حكم لقمان فعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فأسلم، وقال إن هذا قول حسن. ما مآله؟ قال قتل في وقعة بين الأوس والخزرج قبل يوم بعاث. قتل سويد بن الصامت هذا في وقعة، يعني في واقعة، في معركة بين الأوس والخزرج قبل يوم إيه؟ بعاث. يوم بعاث يوم من أيام الأنصار اقتتلوا فيه في الجاهلية، معركة من المعارك يعني تسمى يوم بعاث، يوم وقع فيه قتال بين الأوس والخزرج اسمه يوم بعاث. منهم أيضا إياس ابن معاذ، كان غلاما حديثا من سكان يثرب، حديثا يعني صغير السن، مش حديث يعني جديد، لا حديث يعني صغير السن. قدم مكة في أوائل سنة 11، 11 من النبوة، في وفد من الأوس كانوا يلتمسون الحلف من قريش. يعني لماذا أتوا مكة؟ يلتمسون يعني يطلبون الحلف من قريش على الخزرج، يعني يريدون أن تكون هناك معاهدة وتحالف بينهم وبين قريش ضد من؟ ضد الخزرج، ضد الخزرج بسبب الحروب التي كانت بينه. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن، فقال إياس هذا والله خير مما جئتم له، يعني يقول لمن معه من الأوس الذي سمعنا هذا وهذا الرسول والإيمان به أفضل من إيه؟ مما جئتم له، وطلب الإيه؟ الحلف والمعونة. قال فرمى أبو الحيسر، وده أحد أعضاء الوفد، تراب البطحاء في وجه إياس، يعني أخذ شيء من التراب ورمى به في وجهه، يعني أسكت ما هذا الذي تقوله، رمى بالتراب في وجهه وقال دعنا عنك لقد جئنا لغير هذا، فسكت. من سكت؟ إياس. ولم يلبث بعد رجوعهم إلى يثرب أن هلك، مات يعني، وكان يهلل ويكبر ويحمد ويسبح عند موته، ولا يشك قومه أنه قد مات إيه؟ مسلما رضي الله عنه. ومنهم أبو ذر الغفاري، الغفاري نسبة إلى غفار وهي قبيلته، وقبيلة غفار مشهورة بماذا؟ بقطع الطريق، القرصنة، تعرفون القرصنة؟ هم يجلسون للناس على الطرقات ويأخذون أموالهم، قطاع الطرق. فأبو ذر من قبيلة مشهورة بذلك، العرب يخافون منهم ويهابونهم. بلغ إليه خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إسلام سويد بن الصامت وإياس بن معاذ، فأرسل أخاه إلى مكة ليأتي بالخبر. انظر لهمة أبي ذر رضي الله عنه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يره، بل سمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع أرسل أخاه حتى يستثبت له ويتثبت له من الخبر. لذلك قال العلماء من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد لزمته الحج، لابد أن يسأل، وليس كما يفعل بعض الناس في العالم في الغرب مثلا، يقولون يعني نحن نسمع ولكن ليس عندنا معلومات مؤكدة. هؤلاء محاسبون على ذلك أنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك مطلوب منك أن تسأل وأن تبحث وأن تتعلم، والناس تبحث وتسأل فيما هو أقل من ذلك. بل أنت حينما تذهب تشتري بعض الأجهزة، سن يشتري تليفون مثلا، هل يذهب محل واحد ويشتري وهكذا ويمشي، ولا يبحث؟ يظل أو يسأل محل هذا كيف السعر وهذا هذه الماركة وهذا كذا، يشتري شيء أكبر سيارة مثلا، يكون البحث إيه؟ أكثر. طيب الأمر يتعلق بالجنة والنار، يجب عليك أن إيه؟ أن تبحث وأن تقرأ وأن تتحرى الحق. انظر لهمة أبي ذر رضي الله عنه، أرسل أخاه اللي هو اسمه إيه؟ أنيس، أخوه، أخو أبي ذر اسمه أنيس، أرسله إلى مكة ليأتي بالخبر. فذهب ورجع ولم يشفه، يعني إيه لم يشفه؟ يعني لم لم يكتفي بكلامه، لم يشفي غليلة، يعني هو يريد معلومات أكثر. تمام. ذكر له أنه سمع رجلا يحث الناس على مكارم الأخلاق ويدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام. فخرج بنفسه حتى نزل بمكة في المسجد الحرام، وبقي فيه نحو شهر، بل بقي شهرا كاملا فعلا، وصرح بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له منذ كم وأنت هنا؟ قال منذ 30 يوما. كان في المسجد الحرام يختبئ في أستار الكعبة وليس له طعام ولا شراب إلا ماء زمزم 30 يوما، وهو يشرب ماء زمزم فقط حتى كبرت بطنه. يقول تكسرت عكن بطني. اتخيل، يعني صار له كرش مئة فقط من الماء، فقط ماء زمزم. ولذلك لما العكن هي ايه؟ تعرف الإنسان صاحب البطن الكبير يتثنى، تجد الدهن أو الجلد يتثنى، هذه تسمى عكن البطن، تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة. لما قال له ذلك قال إنها مباركة، إنها طعام طعم. يعني الإنسان قد يستطيع أن يعيش على إيه فقط؟ على ماء زمزم. يقول يشرب ماء زمزم وهو طعامه وشرابه. يقول لا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا خوفا على نفسه. هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم، طب لماذا لا يسأل عنه؟ يخاف، لو سأل هيمسكوا يقتلوا. انظر كيف كانت همته وكيف كان حرصه على التعلم، يعني عرض نفسه للقتل لأجل أن يتعلم الإسلام، وبذل وضحى رضي الله عنه أرضاه. ثم استتبعه علي حتى دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم. كان علي رضي الله عنه يمر عليه فيقول له أما آن للغريب أن يعرف منزله؟ يعني تظل هكذا لمتى؟ إلى متى ستظل هكذا؟ يعني فلما أنس به، يعني حصل بينه وبين علي شيء من الأنس وحدث بينهم كلام، استتبعه. يعني استتبعه يعني طلب منه أن يسير خلفه، اتبعني يعني امشي، فإذا أحسست شيئا قعدت كأني أريق الماء فامض في طريقك. يعني قال له علي امشي يصحو بقى. سيدنا علي قال له امشي ورايا. ها ورايا خلفي، خليك في اللغة العربية، يعني تعالى معي، تعالى امشي خلفي. طيب لو مشى أبو ذر خلف علي ورآه المشركون ممكن يكون هناك ضرر، لذلك علي قال له فلو أحسست شيئا، يعني لو خفت، جلست كأني أريق الماء، أجلس كأني أقضي حاجتي وأنت امشي في طريقك. انظر للشغل المباحث ولا ها، شوف الفهم بتاع علي رضي الله عنه. يقول امشي خلفي فلو رأيت شيئا من الكفار سأجلس أنا على الأرض كأني أقضي حاجتي وأنت تمشي، تمام؟ حتى أقبل به على حتى دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أبو ذر أن يعرض عليه الإسلام، فعرضه عليه فأسلم مكانه في نفس المكان. ثم جاء إلى المسجد الحرام لومن أبو ذر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فانتقض عليه قريش، يعني قريش اجتمعوا عليه على أبي ذر وضربوه ليموت. شوف التعبير، ضربوه ليموت، يعني ضربوه ضربا يعني يتسبب في موته، ضرب إنسان يريد قتل من يضربه. فأنقذه العباس، يعني مر عليه العباس وجد جمهرة وجماعة من الكفار، فنظر في وسطهم فرأى أبا ذر فسأل فعلم أنه مسلم. طيب يريد أن يستنقذه من وسطهم، ماذا يفعل؟ فقال يا قوم تضربون رجلا من غفار؟ أول ما سمعوا كلمة غفار الكل توقف، إن معنى غفار هذه قتل. يعني لو أن غفار قبيلة، قطاع طريق. يعني العباس يقول لهم أنتم تضربون الرجل هذا من هذه القبيلة وأنتم طريق تجارتكم تمر على غفار، يعني كأن أبا ذر سيحفظ الوجوه وأنتم إذا مررتم لن يترككم. فالكل توقف وارتفعوا عنه، وأخذ أبو ذر وغسل عنه الدم رضي الله عنه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في الغد قال مثل ما قال بالأمس، وخرج على المشركين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأنقذه العباس أيضا كما أنقذه بالأمس. أبو ذر يقول فاجتمعوا علي حتى جعلوني نصبا أحمر، يعني ظلوا يضربوه حتى سال دمه صار مثل العلم الأحمر من كثرة الإيه؟ من كثرة الدم رضي الله عنه. قال يعني بعد ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى منزله أو إلى قبيلته، فإذا علمت أني ظهرت فأتني، يعني قال لو حينما يصلك الخبر أني ظهرت وانتشرت دعوتي وانتصرت على قريش فأتني. رجع أبو ذر إلى مساكن قومه بني غفار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليها. طيب حنقف عند قصة أبي ذر حتى نأخذ شيئا من الحلية. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.